الذي ينبغي أن ينبه إليه ابتداء، وهو أن الأصل الأصيل في باب إثبات العقائد هو الوحي، هو الوحي الكتاب والسنة. فمن تمسك بهذا الأصل حينئذ قد نجا، ومن حصل عنده إعراض عن هذا الأصل فقد هلك. وإنما يفهم هذا الأصل، هذا قيد فيه مهم، إنما يفهم هذا الأصل بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا ينظر فيه إلى مجرد الألفاظ اللغوية، حينئذ يستند إلى ألفاظ الكتاب والسنة دون بحث في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا المسلك، وهو البحث في مدلولات الألفاظ اللغوية في إثبات الأحكام الشرعية دون نظر إلى مراد الشارع، ودون رجوع إلى فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنه، إن هذا المسلك ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل جعله من مسالك أهل البدع، وإن كانوا يتمسكون بآية أو حديث. وكل مبتدع، هذه قاعدة، كل مبتدع ينتسب إلى الإسلام، ولا سيما إذا كان ينتسب إلى أهل العلم، إلا ويتمسك بآية أو حديث أو قول، إما لصحابي وإما لإمام معتبر في الدين، وحجته أو شبهته أنه يريد أن ينسب ذلك الحكم أو تلك البدعة أو الذي جعله حكما شرعيا أو فهما مدلولا عليه بالشرع، يريد أن ينسبه إلى ماذا؟ إلى الشرع. ومعلوم أن الشرع لا يمكن أن يقبل إلا بقالب الوحي، إما كتابا وإما سنة وإما قولا لإمام معتبر. فكل مبتدع لابد أن يستند ويتكئ على هذه قواعد الثلاث، إما آية وإما سنة وإما قول لإمام معتبر. لكن لو رجعنا إلى الطريقة السلفية في فهم كتاب والسنة، وهو الاستدلال بالآيات والأحاديث، ولكن على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف خلاف للصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل أصول الدين أو المسائل الأصلية الكبار، لا يحفظ قول لواحد من صحابي أنه نازع فيما يتعلق بمفهوم التوحيد أو مفهوم الإيمان أو مفهوم الإسلام أو مفهوم الشرك أو مفهوم الكفر أو مفهوم النفاق أو نحو ذلك من المسائل الكبار، ومنها كذلك ما يتعلق بالقدر والقضاء، وما يتعلق به بالأسماء والصفات والكرامات ونحو ذلك من الأبواب التي يذكرها أهل العلم في المتون المختصرة، ويشيرون بكل باب أو بكل أصل إلى آيات أو أحاديث أو أقوال للصحابة. فإذا لم يكن ثم خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه هي الطريقة المحكمة في حكاية إجماع الصحابة على المسائل العقدية. تبين هذه يخلط فيها بعض أهل العلم الكبار، أن ما لا يعرف خلاف فيه عن الصحابة فاحكي إجماعا بملء فيك، لأنه لو كان ثم خلاف لنقل، لو كان ثم خلاف لنقل، لأن الله تعالى حفظ كتابه جل وعلا، حفظ دينه، وكذلك كل ما يدل على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان ثم فهم يخالف الظاهر، بمعنى على الطريقة الأصولية أريد به المعنى المرجوح دون الراجح، ولم ينطق به صحابي، لكان هذا خللا في حفظ الدين، إذن ترتب عليه ماذا؟ طعن في حفظ الدين. فإذا كان كذلك فكل ما لا يعلم فيه خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاحكي إجماعا أن الصحابة على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق به بظاهر القرآن، لأن ما يكون من ظاهر القرآن إما أن يكون نصا لا يحتمل غيره فلا إشكال فيه، وإما أن يكون ظاهرا محتملا لمرجوح الذي يسمى بالاصطلاح عند الأصوليين بالظاهر وهو ما يقابل النص. حينئذ الظاهر ما حكمه عند أهل العلم الأصوليين وغيرهم؟ وجوب العمل بظاهره، ولا يجوز العدول إلى المعنى المرجوح الذي دل عليه اللفظ إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا لم يأتي دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يدل على أن المرجوح هو المراد من النص القرآني أو النبوي، حينئذ يكون هذا إذا كان المراد هو المعنى المرجوح ولم يرد آية أو حديث أو فهم للصحابي صار فيه ماذا؟ صار فيه تلبيس، ولم يكن القرآن حينئذ بيانا لما أراده الله عز وجل فيما يتعلق بباب المعتقد أو الأصول وكذلك الفروع، لأن القرآن كامل من كل وجه في أصوله وفروعه. فإذا كان الأمر كذلك فالإجماع الذي يحكى عند أهل العلم لا يعرف فيه إلا هذا النوع. وأما الإجماع الذي يحكيه الأصوليون أو يعرفونه بأنه اتفاق إلى آخره ولا بد من تحقق الشروط المعتبرة فيه، هذا لا يتصور وجوده لا في زمن الصحابة ولا من بعده، فهو وجوده وجود ذهني فحسب. وأما في الواقع فهيهات هيهات أن يأتي عالم بمثال واحد قد صدق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين. وإنما الإجماع المعتبر الذي يكون حجة شرعية في إثبات الأحكام الشرعية هو ماذا؟ هو فهم هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى. يقول أحدهم قولا لسيما من المشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا ينقل عن أحد خالفه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون إجماعا الذي يسمى بالإجماع السكوتي، وهو إجماع معتبر لسيما فيما يتعلق بباب المعتقد. إذن الأصل الأصيل الذي ينبغي أن نعتمده لا سيما فيما حصل فيه نزاع في هذا العصر الذي انفلتت فيه الأمور وادعى كثير ممن ادعى أنه على منهج السلف وجاء بالخلط والتخليط في كثير من مسائل الإيمان وكذلك من مسائل الكفر والتكفير، حينئذ يكون المرد الأصل الأصيل هو الوحي.